القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة له، ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. طيب، هذه القاعدة تشير إلى أن القرآن فيما جاء فيه من القصص يسلك هذا السبيل، وهو أنه يجمل في موضع ويفصل في موضع، ويركز في ذكره الأمور المهمة فينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، يعني في التفصيل والإجمال. مثل المؤلف رحمه الله للتفصيل والإجمال في ذكر القصص بما ذكره الله عز وجل في قصة يوسف، فإن الله سبحانه وتعالى قال في أول هذه السورة قال نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم جاء تفصيل هذه القصة في قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم استوعبت القصة غالب ما في تلك السورة الكريمة. هذا على القول بأن قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص هي قصة يوسف، وهذا قول لجماعة من أهل العلم، وهو الذي سار عليه الشيخ في هذا الموضع. القول الثاني أن قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص المراد به قصص القرآن كله، قصص القرآن كلها ليس قصة معينة فيها، فإن قصص القرآن أحسن القصص. وأما إذا أردنا أحسن ما في القرآن من قصص فإنها قصة موسى وفرعون، لأنها القصة التي كررها الله سبحانه وتعالى كثيرا ورددها، فهي أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم، ولما فيها أيضا من المعاني التي لا توجد في قصة يوسف. وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله تقريرا بينا، وذكر وجه المفاضلة والموازنة بين قصة يوسف وقصة موسى وفرعون، وقال إن قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ليس المراد به قصة يوسف فقط، بل المراد قصص القرآن. ثم إذا أردنا أن نعرف أحسن القصص فأحسن القصص قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ووجه كونها أفضل لأن قصة موسى قصة واحد من أولي العزم من الرسل، وما ابتلي به وعاناه صلى الله عليه وسلم أعظم مما ابتلي به يوسف عليه السلام. لكن نمشي على ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المثال، فيكون قول نحن نقص عليك أحسن القصص إجمال، تفصيل ذلك في قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده تفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا، وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه،